بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنفي هنا للصحة، فدل هذا الحديث على مسائل، منها وجوب النية في الصيام، وأن الصيام لا بد فيه من النية، لأنه إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية التعبد لله تعالى. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويدل هذا الحديث أيضا على عدم صحة صيام الصبي غير المميز، لأنه لا نية له. وكذلك الشيخ الكبير الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه فلا صيام له، وذلك لأنه لا تتأتى النية في حقه. وفيه أيضا دليل على أن من لم ينوي الصيام فإنه لا يصح صيامه، فلا بد في الصيام من أمور ثلاثة: أولا النية، وثانيا التعيين أن ينوي صياما معينا، وثالثا أن تكون النية قبل الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء النهار. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني من الطعام مما يؤكل. فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم. فنوى الصيام عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس. والحيس هو طعام يصنع من الأقط والتمر والسمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني، يعني هذا الحيس، فلقد أصبحت صائما. فأكل وقطع صيامه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها جواز إنشاء النفل بنية من النهار، وأنه يجوز للإنسان أن ينوي صيام النفل بنية من النهار، ولكن يشترط لجواز إنشاء النفل بنية من النهار أن لا يفعل قبل ذلك منافياً للصيام من أكل أو شرب أو جماع أو غيره. فإذا فعل منافياً للصيام فلا يصح أن ينوي، بل لا بد أن لا يفعل منافياً مما ينافي الصيام. ومنها أيضاً أنه يحكم بالصوم الذي أنشأه الإنسان، يحكم به من حين نيته، فيثاب عليه من حين النية. وحينئذ يكون هذا الحديث، أعني حديث عائشة رضي الله عنها، في النفل المطلق، فيجوز للإنسان أن ينشئ صوم النفل المطلق بنية من النهار. وأما الصيام المعين كصيام الفريضة، كصيام رمضان والنذر والصيام الواجب، وكذلك أيضا النفل المعين كيوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فلا بد فيها من تبييت النية قبل الفجر. فالصيام نوعان: صيام معين فلا بد أن ينويه قبل الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء النهار، لأنه لو نوى أن يصوم يوم عرفة بعد الزوال، يعني بعد الظهر، فلا يصدق عليه أنه صام يوما، وإنما صام نصف يوم. لكن لو نوى نفلا مطلقا فيجوز أن ينشئه بنية من النهار. وبهذا يحصل الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة المتقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد ومن شظف العيش، حيث إنه سأل عائشة: هل عندكم شيء يعني مما يؤكل من الطعام؟ فقالت: لا. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه طعام مما يؤكل. وفيه أيضاً دليل على جواز قطع صيام النفل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس، فقطع صيامه. فصيام النفل سواء كان معيناً أم كان مطلقاً يجوز للإنسان أن يقطعه، بل كل نفل من صلاة وصيام يجوز قطعه، لكن يكره قطعه لغير غرض صحيح، يعني لغير سبب صحيح. ويستثنى من ذلك نفل الحج والعمرة، فالإنسان إذا شرع في النسك من حج أو عمرة ولو كان نفلاً فيجب عليه أن يتمه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الفريضة فلا يجوز قطعها سواء كانت صلاة أم صياما، لأن الخروج من عهدة الواجب واجب، ولا يمكن أن يخرج من عهدة الواجب مع قطعه. فمن شرع في صلاة فريضة فإنه يجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يقطعها إلا في حالين: الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى القطع، كما لو صلى الفريضة ورأى أمامه شخصاً يوشك أن يقع في هلكة، أو صبي مثلاً يقع في هلكة يسقط في مسبح، أو يتعرض إلى خطر من كهرباء ونحوه فقطع صلاته لينقذه، فالقطع هنا ليس جائزاً بل هو واجب، لأنه ينقذ نفساً معصومة من الهلاك. والحال الثانية أو المسألة الثانية التي يجوز فيها قطع الفريضة: إذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه أتم وأكمل، كما لو دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير فدخل معه، فلما سلم الإمام وقام يقضي ما فاته سمع جماعة دخلوا إلى المسجد فأراد أن يقطع صلاته ليدخل معهم، فحينئذ يجوز له أن يقطع الفريضة لأنه لم يقطع الفرض تخلصاً منه، وإنما قطعه ليفعله على وجه أتم وأكمل، ففي هذه الحال يكون قطعه جائزاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.